يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يشرح صدورنا بالعلم، وأن يوفقنا لتحصيله، وأن يجعلنا من المهتدين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن استقاموا على أمر الله جل وعلا، واستقاموا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وساروا على منهج سلفهم الصالح، يقتفون السنن ويطلبون الآثار، ويسألون الله جل وعلا أن يوفقهم للهدى وأن يسلمهم من الشر والردى. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، في مثل هذا اللقاء وفي مثل هذه المجالس وفي مثل هذه الدروس الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا، نلتقي وإياكم لنتواصى على الحق ولنتزود من العلم ولنهتدي بالسنن، ونطلب ما يكون بإذن الله جل وعلا زادا لنا في الدنيا وزادا لنا في الآخرة. معنا أيها الإخوة في مثل هذه اللقاءات العلمية التي لا يطلب الاجتماع عليها شهوة لنفوسنا ولا رغبة في قلوبنا، ولكنها يطلب بها بإذن الله جل وعلا المسير إلى طريق الله جل وعلا، إلى طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى طلب رضوان الله سبحانه وتعالى، لنسلك بإذن الله ما يكون سببا لدخولنا الجنان والنجاة بإذن الله جل وعلا من النيران. هنيئا لمن ركب هذا الطريق، هنيئا لمن استقام على هذه السنن، هنيئا لمن كبد نفسه حتى أطرها على الحق ليحضر في مثل هذه المجالس كما حضر الإخوة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، أو ليكون معنا أمام هذه الشاشات وأمام هذه اللقاءات بإذن الله جل وعلا، يطلب بذلك خيرا ويقتفي بذلك هدى ويسلك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لنعلم في مثل هذه البداية وفي مثل هذا اللقاء أننا على خير وفي خير وفي عبادة نتعبد لله جل وعلا لله بها، كما يتعبد العباد بذهابهم إلى المساجد وسلوكهم الطرق إلى أماكن عبادة الله جل وعلا. فكل ما يكون للإنسان في ذلك يكون خيرا له وفي ميزان حسناته وذخرا له بإذن الله جل وعلا يوم لقاء ربه. فهنيئا لنا ما وفقنا الله له من العبادة، وهنيئا لنا ما أعاننا عليه من هذا السبيل والطريق. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نبتدئ فليست البداية تتم ولا تكمل ولا تحسن ولا تجو ولا تصلح إلا أن نبتدئ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة يوم لقاه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا تتم الشهادة لله إلا بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذا أردنا أن نبتدئ فإننا نسأل الله جل وعلا أن يجزي من كان سببا في مثل هذه اللقاءات وفي مثل هذه الدروس ومثل هذه الملتقى العلمي الطيب المبارك، فإننا ندعو الله جل وعلا أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجزيهم خير الجزاء كل في مكانه وكل في عمله، إن كان ذلك في إدارة هذه اللقاءات، أو كان ذلك في تصويرها، أو كان ذلك في تهيئتها، أو كان ذلك في المشاركة فيها وحضور مجالسها. فأسأل الله ألا يضيع أجرنا جميعا. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء أيضا، فإننا نحمد الله أن من علينا بالإسلام، ونحمد الله أن هدانا لطريق أهل الإيمان، فجنبنا طريق الملحدين، وسلمنا من طريق عباد الأوثان أو الصلبان أو من سلك طريقة البوذيين. فلله الحمد على ما أنعم به، فهدانا فسلمت قلوبنا من التشتت والردى، وسلمت نفوسنا من أن تكون متعلقة بغير الله جل وعلا. فإن من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بضعيف ومن تعلق بهالك، فإنه لا يزيده إلا هلاكا ولا يزيده إلا ضياعا. أما أهل الإسلام فإنهم يتعلقون بالله، يتعلقون برب الأرباب، يتعلقون برب الأرض والسماء، يسألون الله جل وعلا من فضله، ويهتدون بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويستقيمون على أمره، رجاء أن تكون لهم السعادة في الدنيا وأن تكون لهم النجاة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فمن أجل ذلك كانت مثل هذه اللقاءات حلق يتبعها حلق لنستزيد من الخير ونتزود من الهدى. وإذا أردنا أن نعلم طريقا يقربنا إلى الله جل وعلا، فإنك لن تجد علما ولن تجد سبيلا ولن تجد طريقا أعظم من العلم بالله جل وعلا. تعلم الناس ما تعلموا من أمور الدنيا، وسلكوا ما سلكوا من أشيائها ومكنوناتها وعلومها، علوم التقانة أو العلوم الدنيوية أو غيرها، فهل يجدون أعظم من العلم بالله سبحانه وتعالى؟ هل يكون شيء أعظم من أن نعلم العلم بما يكون به سلامة لقلوبنا وصلاح لنفوسنا ونجاة لنا يوم لقاء ربنا سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول أهل العلم: فإن شرف العلم بشرف المعلوم، وليس في الدنيا شيء أعظم من العلم بالله، والعلم بعبودية الله، والعلم بأسماء الله، والعلم بصفات الله، والعلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسيروا على بركة الله متعلمين هذا العلم، مهتدين بهذا الهدي. وإن الطريق في التعلم والاهتداء بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون على قدم راسخة وطريق مسلوكة. ولأجل ذلك لم يكن علم العقيدة لأن يؤخذ بشيء من العقول ولا من الأفكار ولا من الأطروحات البشرية، ولكنه علم بالله جل وعلا. فأيسر سبيل وأحسن طريق وأكمل علم هو العلم بالله بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. ولذلك من طلب العلم أو من طلب العلم بالله سبحانه وتعالى بشيء من المقدمات العقلية أو الأفكار البشرية أو غيرها، فإنها لا تورثه إلا بلاء ولا تزيده إلا ضلالا، ويزداد بذلك جهالات كثيرة، والغالب أنه يتردى في طرق الهلاك ولا يهتدي إلى سبيل الخير والنجاة بإذن الله جل وعلا. ولأجل ذلك كان منطلقنا في مثل هذه المجالس هو أن نتعلم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم بما يكمل عقيدتنا ويصلح الإيمان بالله ربنا ويتتم به عقيدتنا بالعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما نحن مرحلة من المراحل السابقة وسيعقبها مراحل لاحقة. أظن أنكم درستم كثيرا من العلوم والمسائل التي تتعلق بالتوحيد والعلم بما يكون مكملا لتوحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، والعلم بالله وبوجود الله وبأسماء الله جل وعلا وصفاته. ولأجل ذلك لما كانت هذه الحلقة حلقة متوسطة بين حلقات سابقة وحلقات لاحقة، فإننا نكمل ما بدأه غيرنا، ونستمر في مسيرة إخواننا لتكتمل بإذن الله جل وعلا لنا العلوم، ولتتسق المسائل، ونخرج بإذن الله جل وعلا بخير وعلى خير وعلى هداية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أيها الإخوة، إن من ما شرفه الله جل وعلا به هذه الأمة أن جعل علمها ميسورا والعلم بها سهلا متقبلا، تجد له نورا، إذا وفد على القلب استنار، وإذا وصل إلى الصدر أضاء، وإذا وصل إلى النفس أشرقت وذهبت عنها دياجير الظلمات. فلأجل ذلك سيروا مستضيئين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتعلموا أن في ذلك من الخيرات والرحمات التي ظلها كثير من الناس فتخبطوا في الظلمات. العلم علم بما يكون به كما ذكرنا نجاة لنا في الدنيا والآخرة. وهذه المنظومة بإذن الله جل وعلا سننطلق وإياكم من مسائل مهمة، وهي أركان الإيمان، على ما جاء في حديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأظن أنكم فيما مضى قد أخذتم ما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا. فمر الإيمان بالله، الإيمان بالله، وأنا أقصد كتابتها مع أنها مستقرة في أذهانكم، لأن الإنسان إذا كتب الشيء وجد أنه عالما به متيقنا، لأن العلم ليس على حد سواء. وهذه مسألة مهمة ومقدمة لازمة لنا، العلم ليس على حد سواء، قد أعلم شيئا ويعلمه الآخر ويعلمه الثالث، لكن ليس علمي كعلمك وليس علم الثاني كعلم الآخر، لأن التصديق له تفاوت. فمن الإنسان من يصدق بالشيء لكن أسهل ما يكون عليه أن يتغير تصديقه أو أن يختلف إيمانه. فلأجل ذلك لا بد أن يكون تأكيدنا على مثل هذه الأمور تأكيدا كاملا، وعلمنا علما تاما. التصديق يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، فتجد على سبيل المثال بعض الناس مثلا يصدق من أن محمد رسول الله، لكنه لا تنتفي عنه كثير من الشبه التي يطلقها المغرضون أو التي يوسوس بها الشيطان، فلأجل ذلك لا يتم له به الإيمان. وإن من الناس من يكون مؤمنا لكن إيمانه متردد، حتى إذا وقع في مصيبة أو حصلت له أو حصل له أمر سرعان ما يتردد في ذلك. على كل حال، لعلنا بإذن الله جل وعلا أن يأتينا كثير من هذه المسائل ونعيد الحديث عنها، لكن الإشارة إليها في مثل هذه المقدمة هو أمر لازم مهم. سنبتدئ كما تعلمون وكما تعرفون، وهو منهج مدون عندكم في أركان الإيمان، وهو الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، بعد ذكر ما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا. فلنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بداية من هذه العناصر التي ستكون بإذن الله جل وعلا نافعة لنا، مسهلة لهذه العلوم وهذه المسائل التي نتلقاها وإياكم. إذا أردنا العلم أو الكلام على الإيمان بالملائكة، فأول شيء يتعلق به هو الإيمان، معنى الإيمان، معنى الإيمان بالملائكة، من هم الملائكة، لأن هذا هو أصل يستهل به الحديث ويمكن أن تكتمل به المعلومة. فكما ذكرنا أن الإيمان هو التصديق، ولذلك قال أهل العلم هو التصديق مع القبول والإذعان. فمتى ما كان الإيمان مؤمن، فمتى ما كان الإنسان مؤمنا فهو مصدق، أو متى ما كان مصدقا فهو مؤمن. ولذلك قال الله جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق، يعني بمصدق. فإذا حقيقة الإيمان هو التصديق، فالتصديق هو بالملائكة، والملائكة جمع ملك، جمع ملك. معنى الإيمان بالملائكة يترتب عليه أولا العلم بالمعنى اللغوي للملائكة، الملائكة جمع ملك، وأصله مألك، والمألك هو اشتق من الرسالة، وذلك أن الملائكة هم رسل الله جل وعلا هم رسل الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله جل وعلا كما سيأتي معنا تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم. بعض أهل العلم يذكر أن الملك هو مأخوذ من الملك، ولذلك يقال في البشر ملك وفي الملائكة يقال ملك، يعني كأنه من يلي تصريف بعض الأمور أو من يوكل إليه تولي بعض المهام، كما أن الملك في الدنيا هو الذي يكون له تصريف أمور الدولة وتسيير شؤونها، فكذلك كان في النسبة للملائكة لأنهم يلون تصريف كثير من أمور الخلق بما جعل لهم الله جل وعلا من الأوامر وجعل لهم من الوظائف والأعمال. إذن الإيمان بالملائكة، معنى الإيمان بالملائكة، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ كثير من الناس يعني تأتي عليه الآيات يقرأ قول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، لكن لو سألته كيف تؤمن بالملائكة، ما معنى الإيمان بالملائكة، لوجدت أنه ربما تلكى أو تمنى إذا كانوا في مجلس أن غيره يسبقه للحديث لعله يأتي إليه بعبارة تسعفه، أو إذا أخطأ غيره فيكون ذلك عذرا له أن يخطئ فيها. فلأجل ذلك كان من المهم لنا أن الإنسان يكون لديه العلم بالملائكة ومعنى الإيمان بالملائكة حتى يكون إيمانه بذلك صحيحا. الإيمان بالملائكة يتعلق به أشياء كثيرة، ومن المهم في هذا المقام أن نقول أن الإيمان بالملائكة هو إيمان بشيء نشاهده أو بشيء غائب عنا، هو إيمان بشيء غائب، إيمان بشيء غائب، وهو داخل في مسألة مهمة وهو الإيمان بالغيب. وأعظم ما يوصف به أهل الإيمان ويرتقون به في درجات الإيمان هو الإيمان بالغيب، ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فكان أهل الإيمان يؤمنون بما هو غائب عنهم مما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بالملائكة مع أننا لم نرهم ولم نسمعهم، وإنما هو ما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك كان من أول هذه الدرجات هو الإيمان التصديق بوجودهم، نؤمن أنهم موجودون وأن الله جل وعلا خلقهم وأوجدهم وجعل لهم أعمال كما سيأتي من الأشياء التي تتدرج في ذلك. وهذا قد نص عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بإذن الله جل وعلا ذلك في دليل الإيمان بالملائكة. فإذا أول أمر فلا بد على كل مسلم ومسلمة ذكر أو أنثى كبير أو صغير يقرأ كتاب الله جل وعلا أن يؤمن بالملائكة وأنهم موجودون. وهذا ينبه على كلام بعض مثلا الضلال الذين يقولون هي يعني الأرواح الخير والداعية إلى الخير والنفوس الطيبة ونحو ذلك، فإن هذا ليس بكلام صحيح ومخالف لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بأنهم موجودون وأنهم مخلوقون، خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور كما سيأتي ذلك بإذن الله جل وعلا في التفصيلات التي اللاحقة لنا، وأوكل إليهم مهام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الإيمان بالملائكة أنهم يعني خلق لله جل وعلا، فالموت عليهم جائز وواقع كما أن الموت واقع على بني آدم وذلك يدل عليه الأدلة الدالة على هلاك الخلق كلهم كما قال الله جل وعلا في كتابه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن ذلك أهل السماء من الملائكة وغيرهم، وكما قال الله جل وعلا في كتابه: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. لا تنامون، والذين الآن يسمعوننا أمام الشاشات لا ندري هم الآن نائمون أو معنا، إلا أن يكون الحديث يعني قد ثقل عليهم. طبعا هذه إيمانيات وأشياء يعلم يا إخوان أنها أشياء عظيمة، وأن إدراكها ليس بالشيء اليسير، لأنه كلما علمت بعظم الملائكة وأنهم خلق من خلق الله جل وعلا تأكد إيمانك بهم، وإذا تأكد إيمانك بهم فإن ذلك مما يعظم به إيمانك بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم وهو الذي جعل لهم هذه الصفات وجعل لهم هذه الأعمال وألقى عليهم تلك الوظائف. إذن كما قلنا أن الإيمان بالملائكة، التصديق بوجودهم، الموت جائز وواقع عليهم، أيضا إنزالهم منازلهم وعدم الغلو فيها. ما معنى إنزال الملائكة منازلهم؟ يعني أننا نعلم أن الله جل وعلا جعل للملائكة منزلة لا ننزلهم عنها، وقد رفعهم الله جل وعلا وأعلى من مكانتهم ورفع ذكرهم. ولأجل ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أن الله جل وعلا يقرنهم بذكره تشريفا لهم وتعظيما: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. فجعل الإيمان بالملائكة قرين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعقبه. نعم، والآيات في ذلك كثيرة جدا، سنأتي بإذن الله على شيء منها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فجعل إن الله وملائكته يصلون على النبي، إلى غير ذلك من الآية الدالة على عظم أمر الملائكة. وأيضا مما يدل على رفيع منزلتهم ما جاء في الحديث وسنقف معه بإذن الله جل وعلا، أنه عند مسلم في صحيحه أن الله خلقهم من نور، وخلق الجان من نار، وخلق بني آدم أو خلق آدم مما وصف لكم وهو من طين. فإذا عند مسلم في صحيحه، فهذا يدل على ماذا؟ على رفيع منزلتهم. لما يأتي في كتاب الله جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كل هذه الأدلة تدل على عظيم منزلتهم وما اختصهم الله جل وعلا به من خصيصة ومنزلة رفيعة. ولذلك تعرفون أن أهل العلم اختلفوا في منزلة الملائكة، هل هم أفضل من صالح البشر أو صالح البشر أفضل منهم؟ ولعله بإذن الله في بعض اللقاءات أن يكون في ذلك إشارة لطيفة يعني يستفيد منها الإخوان، ولا تكون أيضا ثقيلة عليهم، لأنها من المسائل الواسعة التي كثر فيها الاستدلال والخلاف بين أهل العلم. فإذا نحن أمام إنزالهم منازلهم، فهذا ما جاء في كتاب الله جل وعلا من بيان رفيع منزلتهم، رفيع درجتهم، كبير قدرهم عند الله جل وعلا وعند رسله وعند أهل الإيمان. لكن ذلك لا يعني الغلو فيهم، فلا يجعل لهم منزلة فوق منزلتهم كما يفعل بعض الضلال حينما يجعلهم بمنزلة الله جل وعلا فيتوجه إليهم بالدعاء أو بالرجاء أو بغير ذلك. ولأجل هذا قال الله جل وعلا في كتابه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فمن جعل الملائكة أربابا ومساوين لله جل وعلا، هذا أنزلهم منزلتهم أو أنزلهم في غير منزلتهم؟ أنزلهم في غير منزلتهم خالف أمر الله وخالف ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وأنزل من قدر الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يساويه أحد، ولا وكل من سوى الله سبحانه وتعالى فهم خلق لله جل وعلا مربوبون له سبحانه وتعالى. إذن من أهم ما يتعلق بالإيمان بالملائكة هذا العنصر، وهو إنزالهم منازلهم. فإنزالهم منازلهم لا نرضى لأحد أن ينتقصهم أو أن يصفهم بما لا يليق من شيء ينزلهم عن منزلتهم، أو يصفهم بشيء من التي ننزه عنها البشر أو صالح الناس، فإنهم أرفع من ذلك بكثير. نعم، ولا يعني ذلك أن نغلو في درجتهم فنرفعهم عما جعل الله جل وعلا لهم من المنزلة والدرجة. الأمر الرابع الذي في معنى الإيمان بالملائكة: لا يوصفون إلا بما جاء في الكتاب والسنة. يعني لا نجتهد في وصفهم، ولا نبحر بعقولنا وفهومنا في تخيلات أو تصورات كما يفعل بعض الناس. مثلا يقرأ بعض هذه القصص فيظن أن الإيمان بالملائكة كبعض هذه الروايات الساذجة أو التي الخيالات غير الحقيقية أو الأحلام التي يسطرها بعض الكتاب الذين ربما كان في قلوبهم زيغ أو كان في نفوسهم وعقولهم جهل فلم يجعلوا لهم درجتهم. فأهل الإيمان لا يتلقون في الإيمان بالملائكة شيئا من هذه الأمور، ولا يجعلون ذلك طريقا لإيمانهم وعقيدتهم. فكما ذكرنا أن طريق الإيمان بالله وبملائكة الله هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيها الإخوة المستمعون أو المشاهدون لنا والإخوة الحاضرون مسألة مهمة. نحن حينما نتكلم عن مثل هذه المسائل وهي مسائل عظيمة لا نجعل الناس يعتقدون ما تمليه علي نفسي أو ما أقوله لكم من عندي أو ما اجتهدت فيه من آرائي وتجاربي، ولكن ولا نحيل إلى شخص آخر حتى ولو كان رفيع المنزلة، وإنما نحيل إلى شيء لا يأتي عليه الخطأ ولا الخلل ولا النقص ولا القصور، وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يوصفون إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو سألتكم أيها الإخوة المشاهدون أو سألتكم أيها الإخوة الحاضرون لماذا لا يوصفون إلا بما جاء في الكتاب والسنة، فماذا تقولون زيادة على ما ذكرناه قبل قليل؟ نعم، أقول الشيخ أحسن الله إليك، لأن الكتاب والسنة وصفهم بأكمل الصفات. هذا كلام جيد، أن الكتاب والسنة وصفهم بأكمل الصفات وأتمها. أيضا من جهة ثانية وهي كلمة يمكن أن تبنى على ما ذكرناه سابقا، وهو في أول ما ذكرنا قلنا التصديق بوجودهم هو إيمان بشيء نراه أو بشيء غائب عنا، إيمان بشيء غائب عنا، فكيف لنا أن نصفهم وهم عنا غائبون؟ فنعلم يقينا أن من وصفهم من عند نفسه أو اجتهد فإنما أتى بخيالات وأشياء لا حقيقة لها، لأنه شيء غائب، شيء لم يرى ولم يقف عليه الإنسان، كيف له أن يصف وأن يجتهد فيه؟ فلا شك أنه يصيبه الخطأ أو يقارب الخلل. فبناء على ذلك كان الإيمان أو الوصف لهم بما جاء في الكتاب والسنة هو أتم وأكمل، وهو أيضا أسلم وأبعد عن الخطأ، لأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو أعلم بهم، ونحن نؤمن بشيء غائب عنا، فليس لنا إلا التصديق بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لو أردنا أن نجمع هذه المعاني وهي معنى الإيمان بالملائكة لرأينا أن ذلك شيئا عظيما يزيد من إيماننا، يصلح من نفوسنا، نزداد به علما بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتمع لنا أشياء كثيرة: التصديق بوجودهم، والإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخبار بأسمائهم أو أعمالهم أو وظائفهم أو أشياء كثيرة تكون الإيمان بوظائفهم وما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا لما نؤمن أن الموت جائز عليهم وواقع لهم، فنعلم أنهم خلق من خلق الله جل وعلا، مربوبون لله سبحانه وتعالى، وأن ما اختص الله به نفسه من أنه لا يأتي عليه الفناء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، منزلة لا تبلغها الملائكة لدلالة هذه الأدلة. ثم ذكرنا أيضا ما طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح، اعتبارا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من إنزالهم في منزلتهم، وعدم الغلو وعدم الغلو فيهم. فهذا موضوع مهم. ثم أيضا لا يصفون إلا بما جاء في الكتاب والسنة. والأخير، أو لو أردنا أن يعني نأتي إلى الأمر الرابع، هو الإقرار بأن منهم رسلا يرسلهم الله جل وعلا إلى من يشاء من عباده. هذه طبعا داخلة في وظائفهم، وسيأتينا بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بالوظائف والأعمال التي جعلها الله جل وعلا لبعض الملائكة، واختص بهم كل واحد منهم بعمل من تلك الأعمال. حكم الإيمان بالملائكة، لو أردنا أن نعرف حكم الإيمان بالملائكة، فما حكمه؟ هل لأحد من المسلمين أن يقول أنا لم أرهم فلا أؤمن بهم؟ هل يمكن أن يقول هذا أحد؟ أو تقول يا عبد الحميد؟ الإيمان بهم فرض عين. لماذا تقول من أن الإيمان بهم فرض عين؟ لأنه ذكر في القرآن، وذكر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أركان الإيمان الإيمان بهم. نعم، فبناء على ذلك لما يكون مذكورا يجب علينا أن نؤمن به، يعني في القرآن. يعني بعبارة ثانية، لما كان قد جاء ذكرهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحقيقة ذلك أن من يؤمن بهم مصدق لكتاب الله، مصدق لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من كذب بالملائكة ولم يؤمن بهم، فإن حقيقته أنه ماذا؟ أنه كذب بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم المسألة الأخرى أنه جاء في حديث أبي هريرة في قصة جبريل، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان جعل له أركانا ستة، لا يصح إيمان الإنسان حتى يستكمل هذه الأركان، ومنها الإيمان بالملائكة، فإنه قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ومن يكفر بالله وملائكته. ونعم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وآمنوا بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر، عفوا الآية نسيتها، إلى أن قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. فجعل الواء التارك للإيمان بالملائكة في ضلال مبين، وهو الكفر بالله جل وعلا، لأن التكذيب بكتاب الله والتكذيب بما تواتر في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو معارض لحقيقة الإيمان. فلأجل ذلك نقول من أنه ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان الإنسان إلا به. طبعا إذا قلنا دليل الإيمان بالملائكة، فالأدلة الآن ذكرت على في ما سبق كثيرا، لكن لعلنا أن نأتي على بعض الأدلة التي جاءت في الإيمان بالملائكة، لو أردنا أن نستذكر شيئا منها قبل أن أسألكم، أنا أريد أن أسأل الإخوة المشاهدين ولو لم أسمع إجابتهم، فإنهم إذا حركوا شفاههم بذلك يكونوا استحضروا هذه الأدلة، وكان ذلك أبقى للعلم بها، وأيضا حصل لهم الأجر من الله جل وعلا لأنهم شاركوا. فإني وإن لم أسمعهم ولم نسمعهم ونحن في هذا المكان، فإن الله جل وعلا يسمعهم ويكتب أجرهم في ذلك. فإذا ما دليل الإيمان بالملائكة؟ نترك فرصة للإخوة ثم نسمع من الحاضرين وكأنهم يكونون نائبين عنهم في ذلك. تأمل، وأنا بودي يعني بعض الإخوة الآن استحضر دليل، بعض الإخوة استحضر دليلين، بعض الإخوة استحضر أكثر، فكلما كنت مستحضرا لأكثر من دليل كان ذلك أحسن لاستحضارك لمثل هذا العلم أو هذه المسائل، وأتم بإذن الله جل وعلا لهذه المسائل المهمة في العلم بها والفقه فيها. نعم، أحد يذكر دليل غير الأدلة التي ذكرناها عبد الحكيم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه آية، وهي آية سورة البقرة، قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى آخر الآية. إذن آية أخرى كذلك، يا عندك آية عبد الحميد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان عدوا لله وملائكته. أحسنت. آية سورة البقرة أيضا اختصارا للوقت: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهذه شيء من أدلة الكتاب، وقد مر بنا بعض الأدلة التي ذكرناها لكم. آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. آية سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. كذلك أدلة السنة أدلة كثيرة جدا، منها ما جاء في البخاري وفي مسلم وفي السنن، ومن ذلك أدلة كثيرة. هل أحد منكم يستذكر أيضا دليلا غير الأدلة التي ذكرناها؟ السؤال موجه حتى للمشاهدين الذين يقفون أمام الشاشات وليس خلف الشاشات. كثير ممن يلقون الدروس أو يخرجون في الشاشة يقول: وإلى المشاهدين خلف الشاشات. هم لا يجلسون خلف الشاشة، هم يجلسون أمام الشاشة. هذا يعني تصحيح لغوي مناسب في هذا المقام. طيب، من الأدلة طبعا حديث كما ذكرنا، حديث أبي هريرة وهو في قصة جبريل. نعم، وجاء في حديث عمر، هو جاء بالروايتين في أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. حديث أيضا عائشة لما ذكر خلق الملائكة وخلق الملائكة من نور. أيضا من ذلك مثلا أحاديث التي جاء فيها ذكر جبريل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلقه، أو ذكر إتيانه، أو ذكر أنه يعارضه بالقرآن. أحاديث كثيرة جدا، يعني يمكن أن تبلغ حد التواتر في ذكر الملائكة وذكر أخبارهم وبعض أعمالهم. ولذلك كان من استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ما هو: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إلى آخر الحديث. فإذا هذا من ذكر الملائكة في سنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم. إذا كما ذكرنا أن الأدلة من الكتاب ومن السنة كثيرة جدا. هذا يعني في أدلة الإيمان بالملائكة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلك يعني قبل أن نأتي إلى صفات الملائكة تنظر الآن الفرق بين أول كلامنا على الإيمان بالملائكة والآن. في أول الحديث كان الإنسان يؤمن بالملائكة، لكن عنده أن الإيمان بالملائكة مسألة صغيرة لا يستطيع أن يعرف بعض تفصيلاتها. الآن أخذ بعض ما يتعلق من العلم بها وتجمعت له معلومات نافعة تزيد من إيمانه، تزيد من إيقانه، تزيد أيضا من فرحه وانشراح صدره في الإيمان بالملائكة، فيكون ذلك أتم لإيمانه. وأنا أظن أنني لو سألت أي واحد الآن يسمعنا لوجدنا أن ذلك أن الإجابة تكون بالموافقة، حتى ولو كان الإنسان جاء مثلا عابرا أو مارا ليستمع مثل هذا الكلام، فإنه لا يخلو من الفائدة فيه بإذن الله جل وعلا، لا لأن الكلام كلامي، ولكن لأن الكلام من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا صاب في اعتقاد كل مسلم ومسلمة يرجو الله والدار الآخرة ويرجو النجاة عند الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى صفة أخرى أو عنوان آخر من الأشياء المهمة في باب الإيمان بالملائكة، وهو صفات الملائكة. الكلام على صفات الملائكة نرجع فيه أيضا إلى ما ذكرنا قبل قليل، وهو أنهم لا يوصفون إلا بما جاء في الكتاب والسنة، فلا يظن أحد ممن يسمعني الآن أنني سأتخيل بعض الخيالات وأمليها عليهم وتكون خيالاتي أحسن من خيالات الآخرين. لا، خيالاتي وخيالاتك وخيالة كل أحد منا لا تبلغ حقيقة ما خلق الله جل وعلا من الملائكة. فلأجل ذلك لنطرح هذه الخيالات ولنعرض عن هذه الآراء وما يعرض في الأذهان، ولنقبل على ما جاء في الكتاب وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرى بذلك شيئا نافعا من صفات الملائكة، ويكون بإذن الله جل وعلا سليما من الإشكال، فلا يرد فيه شيء من الخطأ أو الخلل أو النقص بإذن الله سبحانه وتعالى. كما رأيتم في الشاشة المعروضة لديكم أن صفات الملائكة صفات خلقية وصفات خلقية، صفات خلقية وصفات خلقية، ونحن لن نستفيض في مثل هذا حتى نحصرها، لكننا سنذكر ما يدل على عظم هؤلاء الخلق وأيضا ما اختصهم الله جل وعلا من بعض الصفات الخلقية أو الخلقية. فنبدأ بالخلقية. أولا أن الله جل وعلا شرفهم، رفعهم، أعلى منزلتهم، فجعل خلقهم من نور، جعل خلقهم من نور. وكما قلنا من أن هذا جاء في حديث مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور. أيضا من الصفات والسمات التي جاءت بها الأدلة أن لهم أجنحة، أن لهم أجنحة، وهذا جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله في أول سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فدل إذن كتاب الله جل وعلا على أن لهم أجنحة. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ماذا في ذكر الأجنحة؟ هل تتذكرون في ذلك شيئا؟ جاء في الحديث أن جبريل نعم له 600 جناح. ولك أن تتأمل عظم هذا المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا وله 600 جناح، كما جاء ذلك عند البخاري ومسلم. وجاء في صفة في بعض الروايات أن كل جناح منها يسد الأفق لعظمه. فإذا كان هذا واحد من الملائكة، فإذا كان هذا واحد من الملائكة والملائكة خلق كثير، ثم الملائكة أيضا ليس هم كلهم مخلوقات الله فحسب، بل حتى الدنيا السماء والأرض وما على الأرض، فتعلم بذلك ماذا؟ عظم الله سبحانه وتعالى وعظم خلق الله جل وعلا. ألا يزيدك ذلك إيمانا بالله وعلما بعظمة الله جل وعلا؟ ألا يزيدكم أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات العلم بضعفنا؟ يعني ما الإنسان إلا شيء صغير يسير لا يبلغ المترين ولا يبلغ عرضه 60 سنتي أو أكثر، يزيد قليلا أو ينقص قليلا، ثم هو يرى في نفسه ويكون له من التجبر والتبختر ويكون له من احتقار الخلق ويكون له أشياء كثيرة. فإذا علم الإنسان أنه بهذه المثابة وأن خلقا من خلق الله جل وعلا هم أعظم من ذلك بكثير، علم الإنسان عظم خلق الله وعلم مكانته بين هؤلاء الخلق، وأيضا كان ذلك من أعظم ما يدعوه إلى العلم بالإيمان بالملائكة وتعظيمهم وإنزالهم منزلتهم. وهنا إذا تكلمنا عن أن لهم أجنحة فنتكلم عن مسألة مهمة، وهي أن الله جل وعلا قال أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، في حديث جبريل له 600 جناح، مما يدلك على أن خلق الملائكة يتفاوت، وهو المسألة التي بعدها عظم خلقهم، فخلقهم عظيم وهم مع ذلك أو في ذلك متفاوتون. ولأجل هذا أو مما يدل على ذلك، وهذا من الأدلة العظيمة التي أيضا تسند ما ذكرناه، ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحدثكم عن ملك، أو إن الله أذن لي أن أحدثكم عن ملك من الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. جاء في بعض الروايات قال تخفق الطير، يعني سير سريع، ومع ذلك تبقى هذه الطير تسير 700 عام لا تبلغ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. هذا يدلنا على عظم خلق الملائكة، على عظم خلق الملائكة. ولأجل ذلك أيضا جاء في حديث جبريل ما ذكرناه أنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لجبريل فإنه قال إنني لم أره على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، قال رأيته منهبطا من السماء سادا، تأمل، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، مما يدل على عظمة جبريل عليه السلام. فإذا هذا وصف للملائكة أو لعظم خلقهم وكيف جل وعلا جعل لهم من الصفات الخلقية ما يعظم به عظم هؤلاء الخلق. طبعا قبل أن ننتقل أظن أنها قد لا يمكننا أن نأخذ الصفات الخلقية فنؤخرها إلى الجلسة أو المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. نختم الحقيقة أيها الإخوة بأن من خلق الملائكة أن الله جل وعلا جعل لهم من الخصيصة أنهم ربما يكونون على خير صورتهم، ولأجل ذلك جاء في أدلة كثيرة أنه ربما كان تصور الملك بصورة بني آدم، وهذا جاء في أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله جل وعلا في قصة مريم فتمثل لها بشرا سويا، فلما دخل عليها الملك دخل عليها في صورة ملك، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك، وهو جاء على صورة بشر، فدل ذلك إذن على أن الملائكة يتصورون بصورة البشر، وجبريل كان يأتي في صورة دحية الكلب كما جاء في بعض الأحاديث، ولما جاء في صفة المسافر في حديث أيضا لما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتاه إلى ركبتيه ويداه إلى يدي، ففي الحديث المشهور أيضا في قصة إبراهيم وفي قصة لوط لما وفد عليهم الملائكة كانوا في صورة بشر، كما قال الله جل وعلا قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فهو إنما ظنهم بشر لأنهم كانوا في صورة البشر. فدل هذا أيضا على مسألة مهمة من المسائل التي تتعلق بنا في هذا المقام، وهو أن من الإيمان الإيمان بما جعلهم الله جل وعلا عليه من الصفات وما جعل الله جل وعلا لهم من الخلق العظيم، وهذا مما يزيدنا إيمانا، فهذا مما يزيدنا إيمانا بإذن الله جل وعلا. في الحلقة اللاحقة سيكون لنا حديث عن الملائكة في صفاتهم الخلقية، وسننطلق من الصفات الخلقية. أظن أنه اجتمع للإخوة من الأسئلة ما يحسن الوقوف عليها. لا أعتبر أو لا أظن أنني سأكون يعني آت على إجابات أسئلتكم، فما أنا إلا طويل بعلم، لكن ربما يعني نتشارك في بعض الإجابات، ما عرفناه قلنا وما لا نعرفه فإننا نرجئه حتى نحضر فيه جوابا صوابا ثم نقوله. ويجب علينا دائما في مسائل العلم أيها الإخوة ألا يستعجل الإنسان الجواب، فإنه إذا تكلم فيما لا يحسن فإنه ربما يفتات على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله ذلك من أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنا ما أدري يمكننا أن نأتي بالأسئلة أو لا، المخرج كأنه يشير إلينا. طيب، يقول المخرج من أن الوقت قد فات علينا في الأسئلة، أستبيحكم عذرا إن كنت قد أخذت من وقت أسئلتكم أيها الإخوة الحاضرون أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، لكنني أعدكم بإذن الله جل وعلا أن يكون في اللقاء القادم من الوقت ما يكون وافيا لاستقبال استفساراتكم وأسئلتكم. أسأل الله أن يجزيكم خيرا، أسأل الله أن يثيبكم جميعا على استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن ينفعنا وأن لا يخذلنا، وأن يوفقنا لكل خير وهدى، وأن يجزي خيرا كل من كان سببا لمثل هذه المجالس الطيبة المباركة. إلى لقاء آخر في يوم غد بإذن الله جل وعلا، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون